وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة، يعني علامات قيامها، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهذا سبق موصولا. أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، هذه النار التي في حديث أنس هل هي النار التي خرجت من المدينة الواردة في حديث أبي هريرة؟ نعم، غيرها، لأن هذه التي في حديث أنس ما وقعت إلى الآن. وفي حديث أبي هريرة يقول الإمام رحمه الله حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال سعيد بن مسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج، يعني تنفجر، نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق أو تضيء أعناق الإبل، تضيء أعناق الإبل ببصرى، وبصرى بالشام قريبة جدا من حوران، بينه وبين دمشق ثلاث مراحل. بصرى دي بلد ابن كثير وغيره من أهل العلم. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز وإثارة من المدينة تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذه حصلت سنة 654، 54 و600، يعني قبل سقوط بغداد بسنتين. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أطال جدا في هذه النار، وغيره من المؤرخين، لأنها فيها شيء من أن وقعت على طبق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بستة قرون ونصف تقريبا، 654 من النار. لا، الحرة موجودة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الحرة موجودة، الحرتان موجودتان في عهده عليه الصلاة والسلام، والحرة معروف أنها الأرض تكسوها الحجارة السود، فهذا من أصلها. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه، كلام طويل الحافظ بن كثير نقلا عن أبي شامة وغيره في تاريخه عن هذه النار. نعم، ثم دخلت. نعم، قال رحمه الله: ثم دخل السنة 54 و600، فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه. وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه، واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة وكيفية خروجها وأمرها، وهذا محرر في كتاب دلائل النبوة من السيرة النبوية في أوائل هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة. وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال: وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج نار عندهم في خامس جماد الآخرة من هذه السنة، وكتبت الكتب في خامس رجب والنار بحالها، ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر كامل من خامس جماد الآخرة

مما يصعب تصوره على كثير من الناس، والأمر يسير لو تعاون الناس وتكاتفوا على الإنكار وتواطؤوا عليه وتحملوا ما يصيبهم من سببه وجرائه، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذه نار أكثر من ألوف الكيلوات تضيء أعناق الإبل هناك. أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، أمر يسير. يعني هزة خفيفة في الجزائر راح ضحيتها ألوف، ألوف مؤلف، هزة يسير. وبعض المناطق مهدد، والله المستعان. قال أبو شامة. نعم. قال أبو شامة: وفي كتاب آخر ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة سنة 54 و600، ووقع في شرقي المدينة المشرفة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد، ثم وقفت وعادت إلى الساعة ولا ندري ماذا نفعل. ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى، وهذه دلائل القيامة. المطلوب في مثل هذه الظروف والأحوال الفزع إلى الله عز وجل، فهو الكاشف لمثل هذه الأمور، ولا كاشف سواه، لا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ولا غيره، إنما يكشف هذه الأمور الله عز وجل ولا غيره. نعم. قال: وفي كتاب آخر لما كان يوم الاثنين مستهل جماد الآخرة سنة 54 و600، وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة أقام على هذه الحالة يومين. فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذي كان كنا نسمعه زلازل. فلما كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي برأي العين من المدينة نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر، كما قال الله تعالى: قطع لهب. الله أكبر. الله. نعم. وهي بموضع يقال له أجيلين، وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره 4 فراسخ، وعرضه 4 أميال، وعمقه 1.5 قامة، وهي تجري على وجه الأرض، ويخرج منها أمهاد وجبال صغار، وتسير على وجه الأرض، وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك، فإذا جمد صار أسود، وقبل الجمود لونه أحمر، وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصي، تقرب إلى الله تعالى بالطاعات، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها. هذه فوائد مثل هذه الأمور، هذه النذر التي يخوف الله بها عباده لو عقل الناس، لكن النذر لا تغني عن قوم لا يؤمن، حتى أن أهل النار لو ردوا لعادوا. ومسخ القلوب لا حيلة مع مسخ القلوب، تحصل الكوارث والزلازل والبراكين والفيضانات والحروب، ويعود الناس أسوأ مما كانوا، صلى الله العافية. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وجاء في بعض الآثار أن الرجلين يمضيان لمعصية في آخر الزمان، فيمسخ أحدهما خنزير، فماذا يصنع الثاني؟ هل يقول الحمد لله على السلام ويرجع؟ لا، يستمر إلى معصيته. ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان، لأن مسخ البدن عقوبة الدنيا، ومسخ القلوب عقوبته آجلة في الآخرة. هؤلاء استفادوا، أقلعوا عن المعاصي، تقربوا إلى الله تعالى بالطاعات،